ولكن ما سبق بأن هذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاة. إذ الإسلام مبنى على خمس قواعد وهذه هي ثالثة القواعد. والزكاة لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، ولا بد أن نذكر المعنيين معا. أما معناه في اللغة فيدور حول النمو والطهارة والإصلاح. يدور معنى الزكاة في اللغة حول هذه المعاني: المعنى الأول النمو والزيادة، المعنى الثاني الطهارة، المعنى الثالث الإصلاح. يمتلك بمعنى الطهارة، ومن يذكر لنا من القرآن الكريم شاهدا يدل على هذا المعنى. تطهير هذا نص يدل على أن الزكاة مطهرة، لكن نحن نريد النص القرآني الذي يدل على أن الزكاة في اللغة معناها الطهارة. آياته ويزكيه، نعم، هذا أفلح من زكاها أي من طهرها. المراد بالزكاة من حيث اللغة هو الطهارة، هو الطهارة. وتالد قلنا بمعنى النمو والزيادة، تالد بمعنى النمو والزيادة، مثل قولنا زكى المال يزكو بمعنى نما وكثر. وتالد بمعنى الإصلاح، يقال زك الشيء يزكيه بمعنى أصلحه. فهذه معانيها اللغوية. وأما معناها في الشرع فهو معناها في الشرع هي عبارة عن النصيب المحدد شرعا الذي يخرج من مال الغني ويرد على الفقير، أو قل الحصة المحدودة شرعا الذي تخرج من مال الغني. فهذه الحصة أو هذا القدر المحدود شرعا يسمى في الشرع المال الزكاة. وتطلق الزكاة في الشرع أيضا على فعل وإخراج هذا القدر، فنقول للحصة نفسها زكاة، ونقول للإخراج لهذا الفعل الذي هو إخراج حصة نقول فيها زكاة. إذن تطلق الزكاة في الشرع على هذين المعنيين، إليها مدلولان: المدلول الأول هو أنها تطلق على نفس الحصة، والثاني تطلق على فعل المزكي، على فعل المزكي. طيب، هذا استعمال الذي تجده في الشرع عندما ترد الزكاة بالمعنى الشرعي. طيب، فإذا تحقق لدينا هذا المعنى وهو أن الزكاة في الشرع هي الحصة المحددة شرعا أو هو إخراج الحصة، فيظهر لنا أنه إذا وردت الزكاة في النصوص الشرعية وكان السياق يدل على أن المراد بها هو المعنى الشرعي، يجب أن نفسرها بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ما المراد بالزكاة؟ المعنى الشرعي. قوله تعالى: وآتوا الزكاة، المراد بها المعنى الشرعي. نعم، فالمراد بها هنا المعنى الشرعي لأن السياق يدل على ذلك. والزكاة كما ذكرنا فريضة من فرائض هذا الدين، وفرضيتها ثابتة بنصوص القرآن وبنصوص السنة وبالإجماع. أما نصوص القرآن الدالة على فرضية الزكاة فهي كثيرة جدا، قد بلغ مجموعها 30 نصا اقترنت فيها أو اقترنت فيه أي في تلك النصوص اقترنت فيها الزكاة بالصلاة، وأمثلتها كثيرة جدا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والذين من الزكاة فاعلون وما أشبه ذلك. وأما النصوص الحديثية الدالة على فرضية الزكاة فهي كثيرة أيضا، ومنها حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره. وأما الدليل الثالث من أدلة وجوبها وفرضيتها فهو إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة سلفها وخلفها على فرضية الزكاة وعليها، فهي من المعلوم من الدين بالضرورة، ولذلك فمن أنكرها فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر شيئا من علوم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه لا يكفر. أما إذا نشأ بين المسلمين وكبر في المجتمع الإسلامي وأنكر الزكاة فإن إنكاره للزكاة يعد كفرا والعياذ بالله تعالى. ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها تؤخذ من وقاها ويقاتل عليها، يقاتل عليها وتؤخذ منه قهرا، لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حق مانع الزكاة: والله لو منعوني قال شاة كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه، ولقوله أيضا: والله لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة حق البدن والزكاة حق المال. وقاتلهم بالفعل رضي الله عنه، حين أراد أن يقاتلهم عارضه عمر رضي الله عنه فقال: كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فقال مقالة المنشرة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر الصديق فتبين له الحق، وقاتل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهناك النص الصريح في المسألة، أي النص الصريح في قتال مانع الزكاة، وهو نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة. فالحديث هنا نص على وجوب قتال مانع الزكاة، ولعله يكون قد غاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلم يحتج به على عمر، لأنه لم يحتج عليه بهذا النص، وإنما قال له: والله لا أقاتلن من فرق بين صلاة الزكاة. وقد غاب أيضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنه احتج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوم يشهدون أن لا إله إلا الله والكمال لله وحده لا شريك له. فإذا حكم من جحد وجوب الزكاة هو الكفر، وحكم من أقر بوجوبه وامتنع من أدائها أن تخرج وتؤخذ منه كرها ويقاتل عليها، ويقاتل عليها. لكن قتال لو قتل مثلا هذا المقر بها غير مؤديها، لو قتل فما حكم قتله؟ هل يقتل حدا؟ يقتل حدا، ولا يقتل كفرا، لا يقال فيه انه كافر، وانما يقال فيه انه عاص لله تبارك وتعالى، فقتاله يكون من باب إقامة الحد على العصاة وليس من باب إقامة الحد على المرتدين. إذن هذا هو حكم الزكاة من جهة الجاحد لها من جهة المقر لها المنتنع من أدائها. والزكاة كما تسمى زكاة تسمى صدقة، لأننا وجدنا في القرآن الكريم نصوصا كثيرة يطلق فيها أو تطلق فيها الصدقة على الزكاة، حتى إن القرآن الكريم لا يفرق بين الزكاة وبين الصدقة، يقول تعالى خذ من أموالهم صدقة المراد بها، ويقول تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. الصدقة المراد بها هنا الزكاة، فلا تكاد تفرق بين الصدقة والزكاة في كتاب الله تعالى. وكذلك نجد في القرآن في السنة أيضا إطلاق الصدقة بمعنى الزكاة، وهذا الإطلاق له مدلول ومغزى، لأنه من الصدق، والذي يخرج الزكاة يكون من الصادقين في أقوالهم وأفعالهم، إن إخراج الزكاة هو مطابقة الفعل للقول، حين آمن بالله عز وجل صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به، فإذا فعل الزكاة يكون قد صدق فعله قوله، ومن ثم سمية الصدقة بهذا الزكاة بهذا الاسم. ويسمى المصدق وهو الذي يعينه إمام المسلمين لجمع الزكاة، يسمى أيضا مصدقا. إذن هذا ما يتعلق بتأليفها وبدليل مشروعيتها وبحكمها. ننتقل الآن إلى شروطها، للزكاة شروط، شروط وجوب وشروط إجزاء. أما شروط وجوبها فهي أولا هناك من عد الإسلام وهناك من لم يعد. الصحيح في مذهب مالك أن هذا الشرط لا يعد من شروط الزكاة، لأن الراجح من مذهب مالك ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة الإسلامية، وعليه فلا يشترط هذا الشرط. وقد رأينا القرآن الكريم خاطب الكفار بالزكاة لقوله تعالى فويل للذين، فويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهم في الآخرة هم كافرون. الشرط الأول على القول به هو الإسلام. الشرط الثاني هو الحرية، فالعبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك، لأن العبد وما ملك لسيده. إذن الزكاة إنما هي واجبة على الأحرار دون العبيد لكونهم لا يملكون. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة صحة الملك، أي بأن يكون هذا الذي ملك المال ملكه بوجه شرعي. أما إذا ملكه بوجه محرم فلا زكاة فيه، إذا ملكه عن طريق الاغتصاب أو الرشوة أو ملكه عن طريق الربا أو ملكه عن طريق الخمر فهذا لا زكاة فيه، إذ لو شرع الإسلام له الزكاة لكان معترف بملكيته، لو شرع له الزكاة وقبلها منه فيترتب على ذلك ماذا؟ أنه اعترف بملكيته لذلك المال. ومن ثم فإن من شروط وجوب الزكاة صحة الملك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول، أي من سرقة، الذي يسرق الأموال. والمراد بالغلول ما يسرقه أرباب الدولة المسؤولون من غنائم الدولة، فإن الله لا يقبل زكاتهم ولا صدقاتهم. الشرط الثالث قلنا هو صحة الملك. الشرط الرابع من شروط الوجوب بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب، كل مال له نصاب محدد في الشرع. فالمال إذا كان عينا أي كان ذهبا أو فضة فله نصاب كما سيأتي، وإذا كان المال إبلا فله نصاب، إذا كان غنما فله نصاب، وإذا كان بقرا فله نصاب، وإذا كان حبوب وثمار فله نصاب، لأن المال يطلق في لغة العرب على جميع ما يتملك الإنسان ويستفيد منه وينتفع به. المال عند العرب كان يطلق على الإبل، كان يطلق على الغنم، يطلق على البقر، يطلق على ذهب فضة، كل ما يملكه الإنسان وينتفع به ويستفيد منه فهو مال. إذا من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب، أن يبلغ المال النصاب، وستأتي أنصيبة كل واحد من هذه الأموال. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس، الشرط الرابع مرور الحول. الخامس الشرط الخامس مرور الحول، مرور الحول، وهذا خاص بالعين وبالماشية. هذا خاص بمن؟ بالعين أي بالنقد، خاص بالماشية. أما الثمار والحبوب فلا يشترط فيها مرور الحول، بل زكاتها عند طيبها وعند طرفها، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن هذا شرط خاص بالنقود وبالماشية. طيب، الشرط السادس من شروط وجوب الزكاة، السلامة من الدين. وعند المالكية هذا شرط خاص بالعين، عند المالكية هذا شرط خاص بالعين، سلامة من الدين. يشترطون هذا الشرط في النقود فقط، ولا يشترطون في الماشية، ولا يشترطونه في الحبوب والثمار. فعندهم إذا كان على الإنسان دين وعنده نصاب في الماشية يجب عليه أن يزكي ماشيته، وكذلك إذا كان عليه دين عنده نصيب في الحبوب والزروع يجب عليه أن يزكي زرعه وحبه. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الشرط عام في جميع الأموال، عام في الأموال كلها، لا بد أن يسلم المال من الدين. ما إذا كان المال مستغرقا، إذا كان الدين مستغرقا لجميع المال أو لجل المال بحيث لا يبقى لا تجب فيه زكاة، فإنه لا زكاة على صاحبه. وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة إلا عن ظهر غنى، لا زكاة إلا عن ظهر غنى. إذن هذا هو الشرط السادس، الشرط السادس. وهناك من زاد شرطا سابعا وهو مجيء الساعي. مجيء الساعي هذا يمكن أن يعد في الوقت الذي تكون فيه الدولة الإسلامية قائمة، والتي تكون قد خصصت للزكاة بيته وجعلت له سعاة وجباة يسعون لجمع الزكاة. على كل حال هذا شرط حقيقة قد اشترطه بعض الفقهاء، الظاهر أنه لا يشترط. طيب، وهناك من اشترط شرطا آخر وهو البلوغ. هناك من اشترط البلوغ، والصحيح أن هذا الشرط لا يعتبر بالنسبة لمال غير البالغ، لأن مال غير البالغ تجب فيه الزكاة، وإن لم تجب عليه هو في ذاته لأنه غير مكلف، لكن تجب على وليه وعلى وصيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مال يتيم فليتجر فيه ولا يدعه حتى تأكله الزكاة. الحديث وإن كان ضعيف لكن له أساليب متعددة يتقوى بها. على كل حال، لا تجب الزكاة على الصبي بنفسه، ولكن تجب في ماله على وليه. وكذلك المجنون الأحمق، أيضا لا تجب عليه الزكاة هو في نفسه لأن التكليف مرفوع عليه، ولكن تجب في ماله على وليه وصيه. هذا هو الفرق بين اعتبار هذا الشرط وعدم اعتباره. هذه من شروط وجوب الزكاة. ثم هناك شروط إجزاء، حيث لا تجزئ الزكاة إلا بتوفره وجوده. الشرط الأول من شروط الإجزاء النية، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. فمن أخرج زكاته بغير نية فإنها لا تصح منه. والنية لا يشترط فيها التلفظ، لا يشترط أن يقول أنا أريد أن أزكي أو ها أنا أريد أن أخرج الزكاة، لا، وإنما ينوي عند دفع الزكاة امتثال أمر الله عز وجل التقرب إلى الله. ينوي عندما يريد أن يدفع الزكاة أنه امتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من نية في إخراج الزكاة، لا بد منها، إلا إذا كان المخرج وكيلا، إلا إذا كان المخرج وكيلا فلا يشترط فيه النية. أن وكل إنسان ليخرج عنه الزكاة، فهذا الوكيل هل يشترط فيه أن ينوي؟ لا يشترط فيه، إنما هو نائب فقط. الذي ينوي هو رب المال، إنما هو نائب عن صاحب المال. النية إنما هي عند صاحب المال وليس عند هذا النائب الوكلي الذي كلفه صاحب الزكاة بالخروج عن الزكاة. هذا هو الشرط الأول من شروط الإجزاء. الشرط الثاني من شروط الإجزاء أن يدفعها لمستحقها. فلو دفعها لغير مستحقها فلا تجزئه، لا تجزئه. لو دفعها لغني أو دفعها لكافر مثلا فلا تصح منه هذه الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى حدد مصارفها في الآية القرآنية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذ لا بد من أن تدفع لهؤلاء خاصة دون غيرهم. وسيأتي ذكر هذه المصارف بالتفصيل. هذا هو الشرط الثاني من شروط الأداء، من شروط الإجزاء، لا هو أن يدفعها لمستحقها. وهناك من زاد بعض الشروط، لكن هذين الشرطين يعني يكفيان أو يكفي ذكرهما في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بشروط وجود الزكاة وبشروط إجزائها. ثم ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي التي تعرض إليه المؤلف، لم يتعرض لكل ما ذكرناه، وإنما تعرض لهذه النقطة التالية، وهي الأشياء التي تخرج منها الزكاة. أشار إلى قوله: فرضت الزكاة فيما يرتسم. فرضت، أشار بقوله فرضت إلى حكم الزكاة، حكمها الفرضية والوجود. فرضت الزكاة، أي الزكاة المفروضة في الشرع، فيما يرتسم، أي فيما يرسم لك وفيما يكتب ويذكر لك، أو قل فيما يحد لك، لأن الرسم بمعنى الحد والتعريف، فيما سيذكر لك، فيما يرتسم. والذي يرتسم هو قوله: عين وحب وثمار ونعم. أي فرض الله تعالى الزكاة على العباد في هذه الأشياء، وهي أولا العين، والمراد بالعين الذهب والفضة وما أشبههما من عروض التجارة، إذ عروض التجارة أيضا تقوم وتصير بمنزلة الذهب والفضة. فيدخل في العين هنا الذهب والفضة بذاتهما، ويدخل فيه أيضا الثروة التجارية، إذ كلها تقوم وترجع إلى ذهب الفطنة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو حب. النوع الثاني الذي تجب فيه الزكاة الحب. والمراد بالحب الزروع التي تبذر فتنبت وتصير يعني زرعا، وهي كثيرة، ومنها القمح والشعير والسلت والذرة وكذلك القطاني الثمانية. والقطاني جمع قطنية، وهي كل ما يغلف حبه قشر، كل ما يغلف حبه قشر فهو من باب القطاني. وكذلك مما يدخل في الحب اللوبيا. إذن كل هذا داخل في ماذا؟ في الحب. إذن أنواع الحبوب التي تنبتها الأرض تجب فيها الزكاة. والثمار هو ما يقتطف من الأشجار من ثمار، سواء كان تمرا أو كان زبيبا أو كان زيتونا، ونقول أيضا أو كان غيرها. وعلماء الإسلام في الزروع والثمار عندهم خلاف وأقوال متعددة. هناك من يضع ضابطا للحبوب والثمار، فكل حب أو ثمرة توفر فيها ذلك الضابط تجب فيه الزكاة. فمالك رحمه الله فقد وضع ضابطا لكل ما تجب فيه الزكاة من الزرع والثمار. هذا الضابط هو الاقتيات والادخار، فكل مادة تقتات وتدخر تجب فيها الزكاة. هذا هو ضابط مالك فيما تجب فيه الزكاة. وعليه فإن الذي لا يقتات ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، أو الذي يقتات ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة، أو الذي يدخر ولا يقتات لا تجب فيه الزكاة. عند وكذلك عند الشافعي هذا الضابط هو لمالك الشافعي رحمهما الله. وأما أحمد فعنده ضابط لما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، وكل ما يجف وييبس ويوكل أو ينزل. يجف وييبس ويوكل وينزل، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة عنده عند أحمد. أما أبو حنيفة فهو أوسع المذاهب في هذه المسألة. الزكاة عند أبي حنيفة واجبة في كل ما أخرجت الأرض، لا فرق بين مقتات ومدخر وبين أخضر ويابس، فكل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة. وقد استدل بقول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. واستدل بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده. وقد عاد هنا اللفظ على كل المذكورات. المذكورات هي من قوله تعالى: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزيتون والرمان مختلفا والزيتون والرمان إلى قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. استدل كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر. هذا اللفظ جاء عام فيما سقت السماء من غير تخصيص لنوع دون نوع آخر. فقد رجح الإمام أبو بكر بن عربي المعافي المفسر الشهير مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مالكي مذهب الإمام العربي مالكي، ومع ذلك رجح في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله عند قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، بعد أن ذكر الخلاف الذي سبق ذكره. قال: ومذهب أبي حنيفة هو أقوى المذاهب قال وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا، وهذا دليل هو مذهب أبي حنيفة، وأليقها بشكر النعمة، وكذلك أولاها رعاية لحق الفقراء، وكذلك عند قوله تعالى وآت الفقراء ما حصابه عند تفسير هذه الآية أيضا قال وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر الحق فأوجبها في المأكول وغيره، يعني جعل الآية مرآته فأبصر الحق فيها فأوجبها في كل مأكول وغيره، وهذا هو المذهب اللائق بزمننا هذا. يمكن أن يؤخذ بتلك الآراء في أزمنة مضت حيث كانت الفواكه قليلة وكانت لا تدخر، أما اليوم فقد صارت الثروة الكثيرة في هذا الميدان وهو ميدان الثمار والزروع، صارت الثروة الكثيرة هنا في باب الفواكه والخضر. أما الزروع مثلا والثمار بالنسبة لهذه الثروة تعد قليلة لا تعد بعشر بالنسبة إليها، ولذلك نقول فهي واجبة في كل ما أخرجت الأرض. فتمشيا مع مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه هو اللائق في زمننا هذا، من هذه هي الثروة الأخرى التي تجب فيها الزكاة، وهي الثروة النباتية، الثروة الزراعية، هي مادة أو نوع الدان الذي يجب تجب فيه الزكاة. النوع الثالث الذي تجب فيه الزكاة النعم، المراد بالنعم هنا الثروة التجارية، النعم هذا اللفظ يشمل الإبل والبقرة والغنم والماعز، لأن النعم يطلق على هذه الأربعة، وتجب الزكاة في الإبل وتجب الزكاة في البقر وتجب الزكاة في الغنم وتجب الزكاة في الماعز. وسيأتي أن الإبل نوع مستقل بذاته ويضم صنفه بعضه لبعض، تضم أصنافه بعضها لبعض، والبقر صنف مستقل بذاته وتضم أصنافها بعضها لبعض، والغنم ينضم إلى الماعز والماعز ينضم إلى الغنم، هذه هي الثروة الثالثة التي تجب فيها الزكاة وهي ثروة الماشية. نعم ثالثة باعتبار أن المؤلف ذكر الزروع والثمار وهي من باب واحد، وهي من باب واحد ليكون قد ذكر العين والحب بانضمامه إلى الثمار، وذكر أيضا النعم، ذكر أيضا النعم لأن الزروع والثمار هي من باب واحد، إذن يبقى الثروة الماشية هي باب أو نوع مستقل بنفسه، والعين نوع مستقل بنفسه، ويلحق بالعين قلنا الثروة التجارية، يلحق بالعين الثروة التجارية. طيب وهناك أمور أخرى تجب فيها الزكاة لم يذكرها المؤلف، ومن هذه الأمور مثلا من هذه الأمور التي تجب فيها الزكاة العسل، هو من الأمور التي تجب فيها الزكاة على القول الصحيح، لا سيما في زمننا هذا الذي صار العسل ثروة واسعة، وصار بعض الناس ينتج فيه آلاف الأطنان، ينتج فيه آلاف الأطنان، فكيف لا تجب الزكاة؟ لقد وردت هناك نصوص تدل على وجوب الزكاة. على كل حال العلماء بالنسبة لهذه الأمور التي تجب فيها الزكاة بين مضيق وبين موسع وبين متوسط، حتى أن بعضهم قال لا تجب الزكاة بالنسبة للثمار إلا في أربعة أنواع، في البر والشعير والثمار والزروع، لكن قالت المسيحة إلا في هذه الأربعة فقط، يعني في البر والشعير ويعني والثمار مثلا والعنب، الثمار والعنب، العنب نوع من الثمار. على كل حال أقوى المذاهب في هذه المسألة ومذهب أبي حنيفة كما ذكرنا، إذن هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسيأتي تفصيل كل صنف والمقدار الذي تجب فيه ونصابه الذي بمقتضاه يكون وتكون الزكاة واجبة. ثم قال: أما في العين والأنعام فتحق كل سنة، فتحق في كل سنة، تحق كل سنة في كل سنة، أي لا بد من مرور الحول بالنسبة للمال بمعنى العين، وبالنسبة للأنعام لا بد من مرور الحول. المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب ومر عليه الحول، يعني الذهب والفضة والتجارة، وكذلك الأنعام من بقر وإبل وغنم وماعز لا تجب فيها الزكاة إلا إذا مر عليها الحول وكانت بالغة النصاب. وأما بالنسبة للزروع والثمار فلا يشترط فيها مرور الحول، بل بمجرد بلوغها مرحلة الطيب والنضج تصير الزكاة فيها واجبة، وهذا معنى قوله هنا والحب بالإفراك، يعني أن الحب لا يشترط فيه مرور الحول، وإنما يشترط فيه أن يبلغ مرحلة الإفراك، مرحلة الإفراك حين يشتد حبه ولا يحتاج إلى ماء، حين يشتد حبه ولا يحتاج إلى ماء هذه مرحلة تسمى مرحلة الإفراك، إنه يصح حينئذ فرقه. وبعضهم اشترط فيه أن يبلغ مرحلة الحصاد، لأن الله تعالى قال: وآتوا حقه يوم حصاده، أي فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ مرحلة الحصاد. وأما الحب فيشير المؤلف إلى أنه إذا بلغ مرحلة الطيب صارت الزكاة فيه واجبة، لذلك قال بالطيب، أي الثمار، حين ثمار الزبيب الذي هو العنب الجاف اليابس تجب فيه الزكاة حين يطيب، بمعنى حين ينضج، حين يبلغ مبلغ النضج. وقيل لا تجب فيه الزكاة إلا عند الجذاذ، أي إلا عند الجني، وهذا هو الظاهر أنه لا تجب الزكاة فيه إلا عند جنيه. قال: أما الزيت أي حب الزيت فلا تجب فيه الزكاة أيضا إلا إذا نضج، قبل النضج لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا نضج ثم عندما ينضج لا تخرج زكاته من ذاته، وإنما تخرج من زيته بعد عصره، إنما تخرج من زيته بعد عصره. ثمار أخرى التي سبقت تجب الزكاة في ذاتها وتخرج من مادتها، التمر مثلا تخرج من مادته، العنب عندما يجف ويصير ماذا ويصير زبيبا، هذا إذا أبقي حتى جف، أما إذا بيع وهو أخضر فتجب فيه الزكاة. أما الزيت فقرر الفقهاء أنها لا تجب في ذات الزيت في ذات الحب، وإنما تجب في زيته بعد عصره وطحنه، سواء كان زيت زيتون أو زيت غيره من أنواع الحبوب التي تعصر وتصير زيتا، إذ الزيت ليست محصورة في حبوب الزيتون، بل هناك مواد أخرى تعصر وتصير زيتا، ومنها في زمننا هذا ما يسمى بنور الشمس، هذا أيضا يعصر اليوم ويصير زيتا، هذا فيه أيضا الزكاة، ومنه حب الجلجلان مثلا، ومنه مواد كثيرة اليوم تعصر وتصير، مواد نباتية. هناك الزيت الآن التي تسمى بالزيت نباتية وهي كثيرة كثيرة جدا، فكل الحبوب التي تعصر وتصير زيتا تجب فيها الزكاة، ولكن تجب في زيتها بعد عصرها وطحنها. لكن لو أخرجها الإنسان من الحب لما ضره ذلك، لأنه ليست المسألة عليها نص، ليس عليها نص، إنما هي من باب الاجتهاد فقط، لأنه رعي فيها منفعة الفقير، رعي فيها منفعة الفقير، لأن الفقير ينتفع بالزيت، ورعي فيها أيضا حتى منفعة الغني. وعلى كل حال فهذه هي المواد التي تجب فيها الزكاة، ولا يشترط الحول إلا في العين والأنعام، وأما غيرها من النباتات ومن الزروع فلا يشترط فيها حول، بل حولها عند جدادها أو عند حصادها، كما قال الله رب العالمين: وآت حقه يوم حصاده. ثم قال انتهى. بقيت مسألة ننبه عليها وفاتنا التنبيه عليها قبل بدايه هذا المكان، وهي متى فرضت الزكاة. فرضت في السنة الثانية من الهجرة بالنسبة لمقاديرها، وأما بالنسبة لأصل فرضيتها فكانت مفروضة في مكة. إذن الزكاة كان أصلها مفروضا وواجبا في مكة، ولكن من غير تحديد، من غير إيش تحديد، بل كان الأمر فيها موكولا إلى ضمائر المسلمين وأريحيتهم، وكان المسلمون يومئذ يتنافسون في التسابق إلى الخيرات. وأما تحديد مقاديرها وأنصبتها فمتى كان في السنة الثانية من الهجرة على القول الصحيح، السنة الثانية من الهجرة. إذن أصل فرضية الزكاة كان في مكة. ولماذا قلنا هذا؟ للجمع بين النصوص القرآنية الواردة في فرضية الزكاة في مكة وفرضية أيضا في المدينة. هناك نصوص في الآيات المكية تدل على فرضية الزكاة، اللي هي 8 آيات تتحدث عن فرضية الزكاة في مكة، من قول الله تعالى: وآت حقه يوم حصاده. والآيات في هذا المعنى كثيرة. طيب إذن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نقول أصل الزكاة ورضا في مكة، وتفصيلها فرض في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. هناك من قال فرضت في السنة التاسعة، من قال فرضت في السنة السابعة، ولكن القول الصحيح هو ما ذكرناه.